يا وين كرم سك الخط والبطن اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون اخلى وجهك فينا حان اجد واستنشق هواه ثيرة احفاد السلاطين حمران العيون ودي اسلم على خشم شيخ من غلاه المسافة بعيدة على شنعتهون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون وفي اليقف ويفزع وله وجه نجاه هاشمي نفتخر به ويا من يفخرون ذاك بن قرواش غيمش حزام اللي نخاه في نهار يكبرون الرجال ويصغرون ذاك بن قرواش غيمش حزام اللي نخاه في نهار يكبرون الرجال ويصغرون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون كم صبي لو يماديه ما يلحق مدى سابق بالطيب والسابقون السابقون خذ تحية الحمار بلفتة انتباه يا بعد ناس يقولون ما لا يفعلون خذ تحية الحمار بلفتة انتباه يا بعد ناس يقولون ما لا يفعلون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون حسب معرفتي وترجمتها له من غلاه يفهمون الناس ولا عسى ما يفهمون يفهمون الناس ولا عسى ما يفهمون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون اخلى وجهك فينا حان اجد واستنشق هواه ثيرة احفاد السلاطين حمران العيون ودي اسلم على خشم شيخ من غلاه المسافة بعيدة على شنعتهون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون وفي اليقف ويفزع وله وجه نجاه هاشمي نفتخر به ويا من يفخرون ذاك بن قرواش غيمش حزام اللي نخاه في نهار يكبرون الرجال ويصغرون ذاك بن قرواش غيمش حزام اللي نخاه في نهار يكبرون الرجال ويصغرون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون كم صبي لو يماديه ما يلحق مدى سابق بالطيب والسابقون السابقون خذ تحية الحمار بلفتة انتباه يا بعد ناس يقولون ما لا يفعلون خذ تحية الحمار بلفتة انتباه يا بعد ناس يقولون ما لا يفعلون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون حسب معرفتي وترجمتها له من غلاه يفهمون الناس ولا عسى ما يفهمون يفهمون الناس ولا عسى ما يفهمون يا وين كرم سك الخط والبطل اتجاه قلت وكلنا على الله وحمت وكلون يا وين كرم سك الخط والبطل بطل التجاه قلت وكلنا على الله وحمد توكلون